الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا للكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. الشيخ العلامة الفقيه الأصولي المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 18 من رجب لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 25 من الشهر الرابع لعام 16 و2000، وما زلنا في باب الطلاق، وقد بلغنا آخرة. قال: فصل ويملك الحر 3 طلقات. شفتوها؟ وجدتها؟ يا لقى طلاق بين الرجل، فصل طلاق بينه. ويملك الحر 3 طلقات، فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. شفته؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ويملك الحر 3 طلقات، فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، زوجا غيره بنكاح صحيح، ويطأها لقوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويقع الطلاق بائنا في 4 مسائل، هذه إحداها: إذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وإذا كان في نكاح فاسد، وإذا كان على عوض، وما سوى ذلك فهو رجعي. فهو طلاق رجعي. أنا عندي طلاق رجعي. نعم. يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم. إلا في وجوب القسم. والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الحديث: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي. وفي حديث ابن عباس مرفوعا: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه. بارك الله. الحمد لله. يقول: ويملك الحر 3 طلقات، وإنما قال يملك الحر 3 طلقات احترازا من المملوك، فالمملوك يذكر على العلم أنه يملك طلقتين فقط. وفي حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: طلاق العبد 2، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والحديث هذا فيه كلام، لكن قصده المؤلف رحمه الله لما قال: ويملك الحر 3 طلقات، يعني احترازا من القول الثاني في المسألة، وهو أن المملوك يملك طلقتين. هذه 3 طلقات يا أخوان معناها أنه يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها، هكذا تكون 3 طلقات: طلاق ثم رجعة ثم طلاق ثم رجعة ثم طلاق. واختلف العلماء اختلافا طويلا فيما لو قال لزوجتي: أنت طالق طالق طالق، يعني طلق 3 طلقات بثلاث، كرر اللفظ 3 مرات من غير رجعة بينهن، طالق طالق طالق، أو يقول: أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث، أو يقول: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو يقول: أنت طالق بلا رجعة، يعني كلمات أو ألفاظ تنبع أنه طلقها ولا يريد رجعتها البتة. والخلاف طويل في هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث واحدة، من قال طالق طالق طالق أو طالق بالثلاث تعتبر واحدة. ثم في خلافة عمر تهاون الناس في هذا الأمر، طالق بالثلاث طالق طالق طالق، فعمر رأى أن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه سعة. إيش السعة اللي فيها؟ أنك تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق. فأراد عقوبة هؤلاء الناس اللي يستعجلون في الطلاق، فأمضى عليهم الثلاث بثلاث. اللي يقول طالق طالق طالق ترى يعتبرها ثلاث، ما ترجع للزوج، حتى يحد من إيش؟ من تساهل الناس في الطلاق. ثم اجتهد الفقهاء ودونوا الفقه، فذهب إلى ذاك كثير من المذاهب أن الثلاث تعتبر ثلاث ولو لم يكن بينهن رجع. وتمسك شيخ الإسلام وغيره من بعض المحققين بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة الثلاث، طارق طارق طارق تعتبر واحدة، ما في شيء اسمه طارق الثلاث أصلا، في طلقة إذا طلقها وقع الطلاق، لو قال طارق طارق طارق تعتبر الثانية والثالثة هذه طارق طارق تعتبر إيش؟ لغو، لأن أصلا الطلاق حتى تقع الطلقة على الزوجة ليس على المطلقة، فمن قال لطليقته أنت طالق ها لا يقع عليها الطلاق، لأن أصلا هي طالق، فكيف يقع الطلاق على مطلقة؟ وذهب إلى ما ذهب الشيخ سانتي وغيره بعض المذاهب الفقهية على أن الثلاث تعتبر واحدة، وبه تعمل بعض المحاكم، والأمر في محاكم المملكة متروك إلى إيش؟ اجتهاد القاضي، قناعة الخاصة، هل هو يوقع الثلاث ثلاث ولا طلاق واحد؟ شيخنا عثمين له اختيار، إيش يقول؟ يقول إن كان إنسان غير معروف بالتساهل بالطلاق، ما هو معروف إنه دائما يطلق بالثلاث وسبق طلق كم واحدة طالق طالق طالق، فمثل هذا لو جاء وقال إنه قال لزوجته طالق طالق طالق نعتبره إيش؟ من غير المستعجلين ومعروف ومشهود له نعتبر لها واحد. أما إذا في واحد متساهل فنطبق عليه إيش سنة الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه لما أمضى ثلاث على المستعجلين ثلاث. واضح؟ على كل حال هذه مسائل ندرسها إحنا كفقه، وإلى المسألة تعود إلى المحاكم. يعني لو أن إنسان اختلف مع زوجته ولا مع سباه ويقول أنا أرمنا ثلاث واحدة، زوجته قالت لا ثلاث ثلاث، فليرفع الخلاف من؟ القاضي. اللي يقول القاضي هو الذي يقال إذا قال إيش؟ قال حكم القاضي أو حكم الحاكم يرفع الخلاف. إيش معنى يرفع الخلاف؟ يعني لا قولك ولا قولي، اللي قال القاضي هو الذي، وهكذا تسير الأمور. إذا ما اعتمدنا على كلام القاضي ظل الخلاف يعني مستمرا، ثم تختلط الأمور، فلا بد من كلمة أخيرة يقولها القاضي. واضح؟ هذه حيث على كل حال الآن عرفنا ثلاث طريقات الشرعية ما هي، هو أن يطلقها في عدتها التي أمر الله عز وجل تطلق لها النساء. ما هي عدتها؟ بس ما ذكرناها. أن يطلقها وهي في طهر لم يجامع، أو يطلقها وهي حامل حبلة، أو يطلقها قبل الدخول، أو يطلقها على عوض تدفع فلوس مقابل تتنازع عن شيء فارقها. والطلاق البدعي هو أن يطلقها في طهر جامع فيه أو يطلقها وهي حامل. واضح؟ طيب، فيملك الحر ثلاثة طلقات، حيث يطلقها في على السنة ثم اصطلحوا إياها راجعها، ثم بعد ذلك اختلفوا معها فطلقها، صار هذا أوقع طلقتين، فما زال وهي ما زالت في عدتها لها حقا أن يراجعها، ثم بعد ذلك طلقها الثالثة صار هذا الآن طلاق بائن، تسمى بينونة كبرى. معنى بينونة كبرى يعني ما في مجال يراجعها في عدتها. أما المطلقة طلقة أولى ما زالت في العدة تسمى بينونة صغرى، يقدر يراجعها، انتهت العدة يستطيع أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وحضور الولي وشهود. هي صحيح بانت منه أو بانت عنه لما خرج من العدة حقها تتزوج واحد ثاني، لكن تسمى هذه البينونة الصغرى، لأن بإمكانه يتزوجها من غير أن تنكح زوجا غيره. بينما لو طلقها بالطلقة الثالثة، يعني طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، هذه بينونة كبرى. لما؟ لأنه ما له حق يتزوج الآن من جديد إلا في حالة واحدة، أنها تتزوج بزوج غيره، ثم هذا الزوج الغيره يكون زواجه منها زواج صحيح، عقد صحيح، ويطعها يدخل عليها، ثم يطلقها الزوج الثاني هذا أو يتوفى عنها. فحينئذ يحق للزوج الأول اللي طلق الطلقات أن يأتي إيش ويتزوجها من جديد بعقد جديد ومهار وحضور الولي، واضح؟ لكن أيضا اشترط في هذا الزواج الثاني أن لا يكون باتفاق، يتزوجها من أجل أن يحللها للزوج الأول، يسمى نكاح التحليل، هذا نكاح باطل لو فعله، يعني ما تتحلل، تبقى أيضا ما زالت محرمة على الزوج الأول، فلا يجوز. والذي يسمى التيس المستعار، اللي يتزوجها فقط لكي إيش يحللها للزوج الأول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المحلل والمحللين، لكن لو تزوجت على أنها زواج، ولو توفقت معه لن تتركها، لكن أيضا ما اتفقوا وطلقها الزوج الثاني بعد أن وطأها دخل عليها. لو طلقها قبل الدخول، قبل أن يطأها ما ثم طلقها، ما تحل الزوج الأول. لكن لو طلقها الزوج الثاني وقد وطأها دخل عليها ثم مات عنها أو طلقها الزوج الثاني، حق للزوج الأول أن يأتي ويتزوجها، واضح؟ يقول ويملك الحر ثلاث طلقات، فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح، احترازا من ماذا؟ من نكاح باطل كالتحليل، كنكاح التحليل هذا باطل، كنكاح المتعة باطل، كما لو تزوجت مثلا وهي في العدة أثناء العدة نكاح باطل، لابد أن يكون نكاح صحيح. ويطأها، من اللي طأها؟ أي زوج؟ الثاني هذا الجديد. شرط الوطء جاء في السنة، جاء في السنة أن امرأة تزوجت رجلا وما دخل عليها، كما يسمى اليوم فيه ضعف الرجل، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فلان ليس معه إلا كهدبة الثوب، يعني مثل طرف الثوب، تشير أنه إيش يعني ما دخل عليها، لا ينتصب كهدبة الثوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتريد أن ترجع إلى رفاعة؟ رفاعة الزوج الأول. قالت أجل، ود أن يطلق هذا اللي إيش اللي ليس عنده إلا كهدبة الثوب لتعود إلى الزوج الأول. فقال لعلك تريد أن ترجع إلى رفاعة؟ قالت نعم. قال لا، حتى يذوق عسيلتك، هذا الزوج الثاني، وتذوق عسيلتك. فدل الحديث على أن الزوج الثاني، زواج الثاني لابد فيه شرط إيش؟ الوطء. فإذا طلقها بعد أن وطأها بعقد صحيح جاز للزوج الأول أن يتقدم ويتزوجها، واضح؟ وإلا ظاهر القرآن ليس فيه اشتراط الوطء لكنه بالسنة، لأن في القرآن يقول الله عز وجل فإن طلقها طلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ومعنى تنكح يعني النكاح العقد، النكاح ليس معناه الوطء إلا أن يكون بقرينة، ولا النكاح معناه عقد الزواج. فإن طلقها فلا تحله بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهم أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. طيب يقول فإذا تمت لم تحله حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى الطلاق مرتان. ما معنى الطلاق مرتان؟ يعني الطلاق اللي فيه رجعة مرتان، طلاق اللي فيه رجعة مرتان، واضح؟ إلى قوله فإن طلقها أي الزوج بعد الطلقة الثالثة، فإن طلقها أي الطلقة الثالثة، بعد ما قال الطلاق مرتان يعني الطلاق اللي فيه رجعة مرتان، فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له أي للزوج الأول من بعده حتى تنكح زوجا غيره، يعني فلا تحل له من بعد الطلاق الثالث حتى تنكح زوجا غيره غير الزوج الأول، فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا. يقول الشيخ رحمه الله: ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل. واحد، هذه إحداها، اللي هي إيش؟ الطلقة الثالثة، فيكون بائن بين الكبرى والصغرى. كبرى، ما الفرق بين الكبرى والصغرى؟ الكبرى اللي ليس بعدها رجعة، لكن بعدها لو تزودت بزوج آخر وطأها ثم طلقها أو مات عنها يحق له أن يتزوج، هذا كبرى. أما اللي طلقها تطليقة رجعية حتى لو انقضت العدة يتزوجها من جديد بعقد جديد ومهر جديد وحضور الولي ورضاها، لكن غير أن يشترط في إيش نكاح زوج غيره. ثانيا، وإذا طلقها قبل الدخول، أيضا طلقها قبل الدخول، هذا طلاق بائن. ومعنى بائن يعني ما له حق يراجعها، عقد عليها ثم طلقها، لو أراد يراجعها ما في مجال. طيب يرغب فيها ترغب فيه، معلش يعقد على عقد جديد. أما الطلقة الرجعية فقط راجعتك أو راجعت زوجتي فلانا ويشهد اثنين رجعت بدون عقد، هذا ما دامت هي ما زالت إيش فيه في العدة. لكن إذا طلقها قبل الدخول وأرادها فإنه يعقد عليها من جديد. يقول: لقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا ليس لها عدة، من هذه؟ من المطلقة قبل الدخول. الحالة الثالثة، قال: وإذا كان في نكاح فاسد. في نكاح فاسد، النكاح الفاسد بعض العلم يقول الفاسد باطل والباطل فاسد، فالمعنى واحد. بعضهم يقول لا، الباطل هو ما اتفق على عدم صحته، كنكاح المرأة ذات الزوج، واحدة امرأة متزوجة واحدة تزوجها واحد وهي ما زالت على عصمة الزوج الأول ولو كانت في عدة طلاق، هذا النكاح باطل. وكنكاح المتعة هذا المنسوخ هذا باطل. وكنكاح المحارم، واحد زوج أخته ولا أمه ولا عمته ولا أخته من الرضاعة، هذا نكاح باطل. لكن لو تزوج امرأة من غير ولي، هذا الراجح أنه لا يجوز، لكنه ليس بباطل، هذا فاسد. ولو أراد نفسخ العقد بينهما فالحاكم يفسخ العقد بينهما، بخلاف لو تزوج أخته من رضاعة فتبين أنها أخته يحتاج يطلقها ولا فسخ، لا تبين أن العقد لم ينعقد أصلا، بس هي تذهب بطريقة هو يذهب بطريقة، ما يحتاج لا يطلقها لأن أصلا ما انعقد الزواج، ولا يفسخ العقد لأن أصلا ما انعقد العقد. واضح؟ فإذا كان من نكاح فاسد، واحد تزوج امرأة زواج متعة ثم فصل بينهما، فهذا أصلا فصل أصلا إيش بعد بين الكبرى، ما في مجال يراجعها لأن أصلا هذا العقد باطل، واضح أو فاسد. الحال الرابع، وإذا طلقها على عوض، اللي يسمونها افتدت نفسها فدية، تدفع لها مبلغ بقدر ما دفع لها أو بأكثر أو بأقل أو تتنازع عن شيء، فهذا أصلا ما في رجعة. لماذا؟ لأن لو كان في رجعة لكان هذا خلاف قصد المرأة، قصد الزوج. أصل الزوج لماذا دفعت؟ للتخلص، صح؟ ثم تدفع تتخلص ثم يقول تعال من حقي راجع، لا. وماذا يسمى هذا الطلاق اللي على عوض؟ يسمى الخلع. والخلع يا أخوة الكرام ليس واجب على الزوج أن يوافق، وهذا أنا وجدته في بلاد الغرب، يظنون هناك المسلمين مساكين أن مثل ما المرأة ما تريد زوجها كم دافع، وهناك بعد رخيص في أمريكا زوجهم بالدولار 2000 دولار، خذ هذا 1000 كيلو أخلص، وطلاق عندهم بكثرة، خلع بكثرة، لأنهم يظنون أن بما أنها رجعت له فلوسه خلاص ما له حق تمسك بها. هذا ليس بصحيح. الخلع هذا من حق الزوج، إن شاء يعني وافق وإن شاء رفض، ولكن كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه ممكن يرسل إلى الزوج من يقنعه، خلاص الزوجة لا تريدك والحياة معك متعذرة، ربما تفسد حياتكم، ربما تذهب وتتركك، ربما تنفتن، ربما متعلقة بغيرك، رغبة رغبة حتى إيش يقتنع. أما كل امرأة خلاص ما أريدك هذه فلوسك روح، مو صحيح. لكن إذا تم الاتفاق على أنه يوافق أن يأخذ عوض مقابل أن يطلقها فلا بأس، لأن الله يقول إيش: ولا جناح عليهما فيما افتدت به، تفتدي بها. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاتله امرأة قيس بن ثابت ما قاتل يعني لا أعيب عليه خلق ولا دين، ولكن أكره الكفرة في الإسلام يعني كفر العشير، وكان قد أصدقها حديقة، قال عليه الصلاة والسلام أتردع الحديقة؟ قالت نعم، فقال عليه الصلاة والسلام لزوجها خذ الحديقة وطلقها، فهذا اسمه طلاق على عوض. فالطلاق على عوض دفعت المرأة افتدت نفسها ما في مجال ليش للرجعة. أفضل أنهم تفاهموا تزوجها من جديد، أما يقول راجعتك وترجع لا. طيب يقول وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العقد. لاحظ يملك يراجعها حتى لو لم يستأذنها، حتى لو لم ترضى على ذلك بذلك من حقه، واضح؟ تصور لو مات في هذه اللحظة في هذه الحالة أيام العدة فإنها ترثه، وكذلك هي تعتد عدة وفاة، وإن كانت إيش في عدة الطلاق تتحول عدة إلى عدة وفاة، فهي ما زالت محبوسة على عصمة الزوج الأول، فليس من حقها أو أن توافق أو لا توافق على الرجعة، من حقها أن يراجع، هو اللي طلق هو اللي يراجع، واضح؟ يقول لقوله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والرجعية حكمه حكم الزوجات، بماذا؟ يعني لها نفقة كما ينفق على الزوجات، هي مطلقة في فترة العدة، ترث لو مات، يرثها لو ماتت، ها؟ ما زالت هي محبوسة على عصمته، صحيح وقع عليها الطلاق لكن هي في فترة العدة يستطيع أن يراجعها، فحقها ما زال مضمونا ومحفوظا. إلا في القسم، كيف يعني القسم؟ يعني عنده أكثر من زوجة، أفرض عنده ثلاث زوجات فطلق واحدة وهذه دخلت العدة، ما يقسم لهذه ليلة وهذه ليلة وطليقة ليلة، ما زالت محبوسة، ما زالت في العدة، يستطيع راجعها لكن ما يقسم لها ليلة، واضح؟ لكن يقسم لها نفقة، يقسم لها نفقة، لها سكنة، لها ورث فيما لو مات، لها ورث، واضح؟ إلا في القسم. طيب يقول والمشروع إعلان النكاح، يعني حتى يكون فرق بينه وبين السفاح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلنوا بالنكاح، وفي حديث قال أعلنوا بالنكاح بالدف حتى يكون معروف الزواج من السفاح، ولذلك بعض الأنكحة تكون في غاية السرية، يذهب يسافر ما حد يدري عنه ويتزوج بنية الطلاق ويطلق ويرجع، هذا ما هو زواج، حتى الشان الثمين يقول هذا زنا والعياذ بالله، يذهب من أجل أن يفعل هذه الأفعال ويرجع ما يقول حق أحد، أو يذهب مع واحد بس هو صاحب اللي يعرفون، معنى هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسم ما حاكى في الصد وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإلا النكاح المفروض يعلن به. قال والطلاق كذلك يعلن به حتى يعرف أنها طلقت، ربما تتزوج، ربما في حقوق تترتب، ربما تخطب، كذلك الرجعة يعني علموا أنها طلقت ثم ذهبت مع رجل، من هذا الرجل؟ زوجها. كيف ما هي مطلقة؟ نعم هي مطلقة لكن زوجها وقد راجعها. والإشهاد على ذلك، لما قال والمشروع ثم قال والإشهاد، يعني على دليل على أن المؤلف ذهب إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء الفقهاء، يعني أن الشهاد ليس بشرط وإنما هو مستحب لحفظ الحقوق ودفع الشبهة عن الإنسان هو متزوج أنه مطلق أنه رجع، لقول تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، وهذا الأمر على سبيل الإرشاد ليس على سبيل الوجوب كما قال بذلك غير واحد من أهل العلم، واضح؟ يقول في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني إذا كان جادا بالطلاق يقع الطلاق، وإذا كان جادا بالنكاح يقع النكاح، وإذا جادا في الرجع هذا لا لا لا إشكال، لكن إيش وهزلهن جد، لو كان والله طلق قال لا أمزح معك لا وقع الطلاق، كذلك لو قال الرجل زوجتك ابنتي قال قبلت تم الزواج. طيب لو قال لزوجته وهو يشرح لها كتاب الطلاق. فإذا قال الزوج لزوجته أنت طالق ويقول لها أنت طالق، هل يقع الطلاق؟ ها؟ هذا جد ولا هزم؟ هذا ما طلق أصلا، هذا ما طلق، وإنما هو إيش؟ يعلمها. فإذا الكفر إيش يقول الناقل؟ الكفر ليس بكافر، فهو لم يوجه الطلاق ولم يتلفظ به على أنه طلاق، لا هو جاد ولا هزم. في حديث أيضا قال العتاق لو أعتق مملوكه ولو على سبيل المزاح يقع يصبح حرا، كذلك الرجع. لكن هذا الحديث ثلاث جد ونجد يعني ترى فيه ضعف عند المحدثين، يعني ليس بحديث متفق على صحته، ولكن المسلم يبتعد عن المزاح والهزل في موضوع الطلاق، لا يمزح مع زوجته، لا ما يجوز هذا الكلام. طيب يقول في الحديث وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه. هذا الحديث مشهور وهو من قواعد الإسلام، والحديث فيه ضعف لكنه يحسن بكثرة طرقه وله أكثر من لفظ. في حديث إن الله وضع عن أمتي، في حديث آخر أشهر منه إن الله تجاوز عن أمتي، وفي حديث إيش إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. الخطأ والنسيان صحيح أن لا إثم على الإنسان لو أخطأ أو نسي، لكن لا يعني هذا أنه إذا أتلف شيئا بالخطأ لا يضمن، الإتلاف مضمون. يعني لو الإنسان حادث بالخطأ عمل لحادث وصدم سيارة أخرى فإنه يضمن له، صحيح أنه حادث صحيح أنه ما انتبه لكنه يضمن. فالتلف المترتب على الخطأ والنسيان مضمون، وإن كان هو لا إثم عليه لأنه بالخطأ أو بالنسيان، وهذا يشكل على كثير من الناس. يظن الناس بعض الناس أنه بما أنه ناسي أو مخطئ لا شيء عليه، صح لا إثم عليه، لكن إذا كان هذا النسيان أو هذا الخطأ قد تسبب بحقوق الآخرين بإتلاف أموالهم أو أرواحهم فإنه يضمن، واضح؟ يضمن. كيف يتصور أن إنسان بالخطأ يطلق؟ إحنا في مثال ممكن، ها؟ ممكن إنسان طلق بالخطأ كما لو له أكثر من زوجة فتوجه إلى إحداهن وهو لا يريد طلاق في الطلاق الأخرى، فقال أنت طالق، يوم شافه كشفت عن وجهه ولا فلانة ليست فلانة، ها يقع عليها الطلاق؟ لا يقع الطلاق. وممكن أيضا هذا متصور وأيضا واقع أن بعض الناس قد يهيج على زوجته فيقال له لقد رؤيت امرأتك تفعل كذا وكذا وكذا أو ضربت والدتك أو خرجت مع رجل، فهيجه الأمر فعلم هذا الشيء فراح ذهب وطلق، فاكتشفنا لا حقيقة لهذا، فمن أهل العلم أن يفتي بأن هذا الطلاق لم يقع لأنه أصلا كان مترتب على شيء ليس بصحيح، واضح؟ وهذا يقع عند كثير من الناس خاصة الناس اللي يسمونهم متغربين بعيدين عن زوجاتهم، في بلد أجي اتصال من أخيه ولا من جاره ترى زوجتك فعلت كذا وكذا ضربت والدتك أو دخلت رجل أجنبي أو إلى آخر، وهذا يهيج من هالكلام فيوقع الطلاق. فإذا ثبت أن المرأة قد كذب عليها لم تفعل ذلك فيقولون لا يقع الطلاق. النسيان كما لو أنه علق طلاقه، قال إن فعلت كذا فأنت طالق، أو قال إن فعلت كذا فامرأته قال إنها طالق فنسي وراح فعل، لو مستحضر أن هذا الفعل هو قد علق عليه الطلاق ما فعله، فنسيانا فعله فلا يقع الطلاق، لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رد الله عز وجل على المؤمن المقال قال قد فعلت فلا يؤاخذ على النسيان، واضح؟ ما استكره عليه أيضا هذا له مناسبة، قد يكون إنسان يوقع طلاقه كرها، يأتي من يضغط عليه أو يعذبه أو يهدده بسلاح طلق وإلا قتلناك، أو تحت الضرب أو تحت التهديد، فيطلق ولا يرغب في الطلاق، وإنما بسبب التهديد، فهذا لا يقع طلاقه. طيب لو قالت المرأة طلق ولا أنتحر، طلق ولا أرمي نفسي، ولا ماسك سلاح ولا سكين ولا ترمي نفسها من فوق، وطلق حتى لا تقتل نفسها، يقع الطلاق؟ ها؟ يقع ولا يقع؟ أنا ما أستفتيك، أنا تدارس، إحنا ما لي منك فتوى. ها شمري، ها ما يقع، لأنه مكره، هي تقتل نفسها يعني. ممكن يقول لها طالق بس حتى إيش، حتى لا تقتل نفسها، ثم عاد يعيد النظر فيها. والله اللي تسوي حركات هذه يطلقها ولا يطلقها، تبهتم؟ فإن قال قائل هذا كذب، شلون قال أنت طالق وتكذب؟ طيب وإذا كذب يجوز في الحالة أن يكتب على زوجته، وهذا مما رخص فيه الشارع. ولاحظ الكذب للإصلاح جائز، والصدق في النميمة حرام. شوف خطورة النميمة، نقض الكلام للإفساد. قالوا الشارع رخص في الكذب للإصلاح وحرم النميمة ولو كان صدق. يقول عنك فلان، يقول عنك فلان، حتى يدمن، حتى قيل أن النمام يفسد في يوم ما لا يفسده الساحر في سنة. خطير النميمة، خطيرة جدا. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، وهذا وعيد شديد، هماز مشاء بنميم. طيب هذا الحديث رواه ابن ماجه، حديث مشهور وله أكثر من لفظ. يقول مثل ذاك لو حصل معه سبق لسان فيريد أن يقول لزوجته أنت طاهر، فقال أنت طالق، ممكن، وهذا سبق اللسان يرد كثيرا، كثير من الناس يعني يقلب بالكلمات يعني مع العجلة مع كذا، ممكن. ها مثل اللي قال، يقولون الشيخ أزهري خذ ابنه وزورون الشيخ اسمه حنفي، فالولد صغير ايش يقول حق الشيخ؟ قال شد حيلك يا عم الشيخ حنفي، الولد يحفظها، شد حيلك يا شيخ حنفي، شد حيلك يا شيخ حنفي، مريض الشيخ حنفي، فلما وصل قال شد حنفي يا شيخ حيلك. هذا يحصل. وفي بعض الناس يجي عزي مرتبك ومو عارف يعزي فيقول له مبروك، وفي عزاء، هذا تصير بعد. فسبق اللسان يعني ما نكون احنا شديدين على الناس، ممكن انسان يقول كان بالخطا، والله بالخطا قلت لها طالق، مو قصدي، لما قلتها ولبيتني ايش تقول ايش حاجه طلق؟ طلق ما ادري، مو قصدي، لا والله. فيصدق، لان هذا يحتاج الى نيه، اذا كان هو ادعى انه اخطا. نعم الطلاق الصريح ما يحتاج نيه، قال انت طالق ما اقول ايش نيتك، انت طالق، لكن هو يقول انا ما قصدت اقول طالق اصلا، أريد أقول طاهر فقل طالق، واضح؟ فهذا إذا كان بالخطأ لا يقع. قال وكذا لو أكره على النكاح، هذا بعد يمكن أمر وارد، يقول موافق ولا أضربك ولا أقتلك، فيقول موافق، هذا ممكن وارد أيضا. كذاك لو أكره على الرجعة، راجعها وإلا أضربك أو أقتلك، فهي راجعها ما يقع إذا كان بالإكراه. طيب أكمل باب. قال رحمه الله: باب الإيلاء والظهار واللعان. الإيلاء، فالإيلاء أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر، فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنعت ألزم بالطلاق، لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم، الإلاء كما بين المؤلف يحلف الرجل على أن لا يطأ زوجته، لا يجامح أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. لو أقسم لا يجامع لمدة شهر هذا ليس بإيلاء، إذا أقسم إطلاقا لن يجامع زوجته فهذا يقال عنه آل من زوجته، هذا يضرب له مدة 4 أشهر، يعطى فرصة. فإن كفر عن يمينه وعاد وعاشت زوجته معاشة الأزواج فإن الله غفور رحيم على كفرته. فإن أصر ترك معاشرة الزوجة فهي اشتكت أن هذا أقسم أن لا يطأها أن لا يجامعها، فحين إذن يقال إما كفارة يمين بعد 24 أو يفسخ العقد من قبل القاضي. واضح؟ هذا هو الإيلاء، أن يحلف على ترك وطئ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 14. طبعا دليل قول الله للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحق للذين أقسموا على نسائهم تربص انتظار 14، فإن فاءوا رجع أحدهم إلى ما يجب عليه من معاشرة الزوجة فإن الله غفور رحيم، عليه كفارة من فقط، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم. والظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور، ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا إلى آخر الآيات، فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. الظهار من عادة الجاهلية، كان أحدهم إذا غضب من زوجته قال: أنت علي كظهر أمي، يعني يريد بذلك أن إيش؟ جعلها كأنها بمنزلة أمه، والأم لا تطأ. يقول أو نحو من ألفاظ، يعني جرت العادة أنهم يقول أنت عليك ظهر أمي، يعني مثله لو قال أنت عليك رأس أمي، أنت عليك بطن أمي، هذا أيضا ظهار. ليس بالضرورة الظهار أن يقول كلمة ظهر، لكن لو قال للزوجة أنت عليك شعر أمي أو كظفر أمي فلا يقع ظهارا، لأنه قال هذا أمر ممكن ينفصل. أما لو قال كرأس أمي أو كظهر صدر أمي أو كبطن أمي فهذا يعتبر ظهارا. فإذا قال لزوجتي أنت عليك ظهر أمي فهذا قول كذب، ليست بأمه هذه زوجته، هذا زور. فأمر الله عز وجل التوبة إلى الله عز وجل من هذا القول. قال جل وعلا: الذين ظهروا منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله عفو غفور. ثم قال جل وعلا: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعني يعودون يعني تراجعوا عن هذه الكلمة بعدما أطلق أحدهم على زوجته وقال أنت عليك ظهر أمي، فماذا يلزمه؟ قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فتحرير رقبة هذا مطلق قيد بآيات أخرى أن التحرير رقبة تكون رقبة مؤمنة، كما في كفارة القتل خطأ، فقال فتحرير رقبة مؤمنة، فهنا أطلق وهناك قيد فيحمل هذا على ذاك، أن كفارة إذا كان فيها رقبة فلا بد أن تكون رقبة مؤمنة، والفقهاء يقول تكون سالمة من العيوب. العيوب كل إنسان في عيب، لكن العيوب اللي ضارة في العمل، يعني هذا رقبة لكن طاعم بالسن ولا مريض ما يستطيع يشتغل، هذا ما يعتبر، لا، لابد أن يحرر رقبة مؤمنة وأن تكون سالم من العيوب التي تقعده عن العمل، يستطيع عمل الخادم هذا. طيب، يقول الله عز وجل: فتح رقبة المؤمن قبل أن يتماسى. هنا ذكر الشرط أن لزمة الكفارة كفارة الظهار أن يعتق رقبة ما يمس زوجته، يعني ما يقربها ما يجامعها، هنا المس معنى الجماع، وإنما يبقى حتى إذا أعتق رقبة مؤمنة له حق الآن أن يرجع زوجته بعد أن ظاهر منها. ذلك كنت توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فماذا يفعل؟ قال: فصيام شهرين متتابعين، ما يقطع ولا يوم إلا أن يكون له عذر، إلا أن يكون له عذر. مثل ماذا؟ مثل أن يكون مسافرا أو مريضا. الدليل، الدليل قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإن قال قائل هذا في صوم رمضان، قال هذا صوم رمضان آكد من كفارة، كفارة الظهار. إذا كان في صوم رمضان يحق له إذا إيش أن يفطر للعذر، إما سفر وإما وإما وإما مرض. طيب إذا الظهار هذا لزم المرأة، إذا لزم المرأة أن تصوم شهرين متتابعين وحاضت، ها تفطر طبعا تقضي بعدين ولا لا؟ أبا علي ها ما يجي، ها إذا قالت لزوجي أنت علي كظهر أبي كل شيء يقول أنا والله كنت أظن هكذا بعد كما ظننت، لذلك أنا أوردت هذه المسألة. لكن لا، من المشايخ من يفتي قال إذا قالت لزوجها ذلك فعليها كفارة، عليها كفارة، والله تعالى أعلم. لكن قد يكون ظهر يعني خرج مخرج الأغلب، الأغلب الرجال هم يقول عن النساء أنت عليك ظهر أمي، لكن كل يوم كل شيء يصير. فما النساء ما تقول لزوجها أنت علي ها كظهر أبي ممكن أو كبطن أبي، ما في اتفاق احنا الحين موضوعنا هذا. طيب المهم الإفطار هذا لعذر يجوز في الشهرين المتتابعين كالمرض أو السفر. طيب يقول جل وعلا: فمن لم يجد صيام الشهرين المتتابعين من قبل أن يتماسى، أيضا ما يمس زوجته بعد أن ظهر منها وهو عليه كفارة الصيام حتى يتم صوم شهرين متتابعين. فمن لم يستطع أن يصوم فيطعام 60 مسكينا. قال هنا فرب العالمين ما اشترط لمن لا يستطيع الصوم أن يطعم 60 مسكينا ألا يمسها، لو وجب عليه الطعام لكن لحد الآن ما أطعم، لكن ما عنده لا تحي رقبة ولا يستطيع يصوم شهرين متتابعين. فرب العالمين ما قال إيش فيطعام 60 مسكينا قبل أن يتماسى، ما قال من قبل يتماسى. طيب لكن إطعام 60 مسكين يمكنه، لأن إطعام صيام شهرين ويترك زوجته شهرين واضح، لكن إذا كان المسألة صيام إطعام 60 مسكين ممكن يتوقف عن أن يمسها ويطعم ثم يرجع لزوجته. لكن لو قال قائل رب العالمين ما اشترط، نعم فعلا ما اشترط، اشترط في ماذا من قبل أن يتماسى؟ في عتق الرقبة وفي صيام شهرين متتابعين. طيب يقول فيعطي رغبة مؤمنة سالم العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد صام الشهرين متتابعين فإن لم يستطع طعم 60 مسكينا أطعم 60 مسكينا. طيب هل هذا الكفار على الترتيب وعلى التخير؟ ما الفرق بين الترتيب والتخير؟ التخير أن يقال كذا أو كذا أو كذا، واضح؟ أما الترتيب فكما في الآية: فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع الصيام فيطعام 60 مسكينا. أين ورد التخير؟ في كفارة اليمين، وهو فيطعام 10 مساكين من أوسط ما أطعم عليكم أو كسوتهم أو تحي رقبة، مخير من هذه. فمن لم يجد فالصيام 3 أيام، فهو مخير بين الثلاث الأولى: إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحي رقبة في كفارة اليمين. إذا ما وجد فإنه يصوم 3 أيام، واضح؟ واختلفوا في كفارة الوقت في نهار رمضان، يعني رجل في نهار رمضان صائم وجامع زوجته تلزمه كفارة، ما هي؟ عتق رقبة، فإن لم يجد صائم 2 متتابعين، فإن لم يجد طعام 60 مسكين. هل على التخيير ولا على الترتيب؟ ظاهر الحديث أنه على الترتيب، لكن في حديث أنه خير قال كذا أو كذا، وبعضهم يقول بالعكس لو أطعم 60 مسكين فإنه أنفع للفقراء من أن يصوم شهرين متتابعين. لكن أنا أقول الناس اليوم مع وفرة الطعام وفرة الأموال سهل يطعم 60 مسكينا، وربما يكررها ويروح في نهار رمضان 2-3-4 مرات 60-60-60. فمثل هذا بما أنه تساهم وتهاون أقول لا، صوم شهرين متتابعين، عنده رغبة غير متوفر أقول صوم شهرين متتابعين. الرجل الذي وطأ امرأته في نهار رمضان أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ها هلكت يا رسول الله، هلكت. الرسول صلى الله عليه وسلم ما هون عليه، قال لا ما لا بأس عليك، ما هون عليه ويقول هلكت هلكت، لأنه انتهك ركن من أركان الإسلام. وهو أن يطأ زوجته في نهار رمضان. اليوم الناس تتساءل، ممكن يجيك تبسم والله يقول فعلتها مع المدام مع الزوجة، غلط غلط كبير. فمثل هذا لا يتساهل معه يقول لا طعم 60 مسكين، يقول لا ظاهر الحديث الترتيب صوم شهرين متتابعين. طيب يومين عملته على كل يوم على كيش 60 تصوم شهرين متتابعين، ها 4 ولا 3 ايام 6 اشهر وانت ماشي. ما يلزم شهرين على طول راجع، ما يلزم يعني شهرين متتابعين، ممكن يريح بعد شهرين صلى الله عليه. طيب يقول جل وعلا فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال رحمه الله تعالى وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا، قال على زوجته أنت عليك ظهر أمي، أو قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي لمدة شهر أو لمدة سنة أو لمدة شهر رمضان أو رجب أو حلال، فهذا ظهار، ها هذا ظهار. حتى لو قالوا عن لو قال مدة أسبوع مدة يوم أنت علي ظهر أمي لمدة يوم أيضا ظهار، لأن رب العالمين ما اشترط أن يكون بمدة معينة حتى يكون ظهارا، وإنما الذين يظاهرون من نسائهم. قالوا أما تحريم المملوكة أو الطعام أو اللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، يعني إذا حرم على نفسه طعاما أو شرابا أو يجلس المكان فلاني أو يزور المكان فلاني أو لن يسافر المكان فلاني، هذا فيه كفارة يمين. أو حرام علي أني أسافر مكان فلان، أو حرام علي أني أكل الطعام الفلاني، أو حرام علي أكل من طعام فلان، هذا كله إيش في كفارة اليمين. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم، إلى أن ذكر كفارة اليمين في هذه الأمور. طيب يقول طيب هل إذا قال عن زوجتي أنت علي حرام هل يعتبر ظهار أو يعتبر طلاق أو يعتبر يمين؟ وهذا للأسف يعني متداول كثير جدا. بعض العلماء يقول ليس بطلاق، لأن لو قلنا أنه طلاق لعبثنا بالألفاظ، وما قال طلاق، قال أنت علي حرام. فهذا إذا أراد به التحريم في الحقيقة وليس الطلاق، هو نية أنه ليس طلاق التحريم، هذا أقرب إلى الظهار منه من الطلاق. لأن الذي يقول لزوجتي أنت عليك ظهر أمي، أمي إيش حالها؟ حرام عليه صح؟ فهو ما أراد بهذه الحالة أنه يطلقها، وإنما أراد أن ينزلها منزلة والدته، فقال أنت عليك كظهر أمي. فهل الذي يقول لزوجتي أنت عليه حرام؟ هذا الأقرب أنه ظهار وليس بطلاق، إلا إذا قال أنا قصدي بهذا الكلام ها أنها طالق، فهذا يسمى إيش؟ أنه طلق بالكناية، والكناية تحتاج إلى نية، فصرح أني قصدت بهذا الكلام أنها طالق. طيب صلى الله عليه. وأما اللعان كم؟ قال رحمه الله اللعان وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة إلا أن يقيم البينة 4 شهور عدول فيقام عليه الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور. طبعا الرجل أو المرأة أو إنسان لا يجوز أن يقذف أحدا بالزنا، يقول فلان زاني أو فلانة زانية، فمن فعل ذلك وجب عليه حد القذف وهو 80 جلدة، لأن الله يقول والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربع شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. كم عقوبة له هذا؟ شوف الأمر خطير، مع أن الناس اليوم في الشوارع واحد يقذف الثاني واحد، خطير الأمر. جعل الله فيه ثلاث عقوبات وهي فجلدوهم 80 جلدة، ثانية قال ولا تقبلوا شهادة أبدا، ثالث لقب، وهذا عقوبة أولئك هم الفاسقون. اتفق أهل العلم على أن القاذف إذا تاب لا يسقط عنه الحد العقوبة الأولى وتسقط عنه العقوبة الثالثة، واختلفوا هل باتفاق واختلفوا في العقوبة الثانية، يعني واحد بعد ما قذف امرأة أو رجل قبض عليه قال والله أتوب أعرف فعلا قذفته لكن أستغفر الله وأتوب إليه ما عاد أفعلها، هل يعفو هذا من 80 جلدة؟ تاب حتى لو تاب. هذه 8 جلدة فيك فيه. لكنه تاب توبة النصوحة يرفع عنه العقوبة الثالثة، لا يعاد، لا يقال عنه أنه فاسق لأنه تاب. لكن بقي العقوبة الثانية اختلف فيها، هل ترتفع عنه واحد قذف الناس وجلدوه وانتهى وخذ عقوبته ثم تاب وحسنت توبته ثم جاء يوم من الأيام ليشهد، قال لا أنت مش اللي قبل سنتين جلدوك قاذف مالك شهادة، قال معنا تبت إلى الله استقمت الحمد لله. اختلف هذا العلم، تقبل توبته ولا لا، لا عفوا تقبل شهادته بعد التوبة ولا لا. تبهتم؟ بعضهم يعني يقول لا تقبل، لا تقبل شهادته، لأن الله ماذا يقول؟ قال ولا تقبل لهم شهادة أبدا، يعني حتى لو تاب. واضح؟ وبعضهم قال الأصل، ما هو الأصل؟ أن التوبة تجب ما قبلها، الرجل تاب. وما معنى ولا تقبل شهادة أبدا؟ قال يعني لا تقبل شهادة أبدا ما دام على هذا الحال. لكن الآن هو ليس بقاذف، معلوم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا لا، الشور هذا. كما لو أن رجل كان كافرا، كان يهوديا، كان نصرانيا ثم أسلم، ماذا قال عنه؟ اليهود اليهودي، النصارى النصارى، ولا قال عنه مسلم؟ مسلم. كذلك الزاني لو تاب الله عز وجل، أتى واحد قال عنه زاني، تاب إلى الله، كان يزني قبل 10 سنوات الآن استقام، يرتفع عنه اللقب أو لا يرتفع؟ يرتفع. بما أنه ارتفع عنه الفسق وقد جلد 8 جلدة وتاب الله وحسنت توبته، أما المانع أن تقبل شهادته. واضح؟ لا سيما إذا احتجنا إليها، قد يكون ما في شاهد له. واضح؟ طيب، لكن إذا قذف زوجته كان في بداية الأمر حتى الذي يقذف زوجته يحتاج أن يثبت ذلك بشهادة 4 شهداء، فإن أتى ب4 شهداء وإلا جلد 8 جلدة ولا تقبل شهادة أبدا ولا كون فاسقا. حتى وقع لبعض الصحابة ذلك وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم حملته الغيرة على أنه كاد يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد بن عبادة، قال رسول الله هكذا نزلت، هكذا نزلت، أرى لكع من لكع، يعني الواحد الفاجر الفاسق التافه، على امرأتي ثم أذهب ألتمس البينة وحجب أدور لي 4 أشخاص يشهدون معي، والله لا أضربنه بالسيف، غير مصفح أو غير مصفح، يعني ما أقول له أسامح آخر مرة ولا إيش، غير مصفح، يعني لا أضربه بصفحة السيف، أضربه بحد السيف. واضح؟ كذا أو كذا يحتمل، غير مصفح أو غير مصفح. وانصرف رجل سعد بن عبادة، فقومه اعتذروا له، قال رسول الله أنه سيد، يعتذرون له وأنه يغار، والله يا رسول الله ما تزوج امرأة إلا بكرة، وما طلق امرأة فاشترى أحد أن يتزوجها من بعد، سيدهم يعتذروا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني أغير منه، والله أغير مني، ولا أحد أحب لي العذر من الله. لكن الله إيش يرفع حتى لا أحد يبقى له عذر ولا حجة. القذف بالزنا ما يثبت إلا بشهادة 4 شهود، أو أن تحمل امرأة ليس لها زوج، إما ميت أو مطلقة أو غير متزوجة أو مسافر عنها من سنوات وجاية حبلة، هذا يثبت عليها الزنا، أو باعتراف كما اعترفت الغامدية، غامدية ولا جهنية؟ غامدية ولا جهنية؟ مو جهنية يا جماعة، شنو الجهنية؟ أبا علي، أنا أثق فيك يا أبا علي، مش الجهنية؟ الليلة تعرف، هي الغامدية هي الجهنية، إذا مرت لك الجهنية أو الغامدية هي امرأة واحدة، الغامدية جهنية، زين؟ اتفقنا يا أبا علي؟ طيب، إذن كما اعترف أيضا من؟ ماعز الأسلمي، يعني في حديث البخاري رجل من أسلم، وفي حديث ماعز، هو رجل من أسلم ولا ماعز؟ هو نفسه ماعز أسلمي، هو رجل من أسلم. فالزنا يثبت على الزاني أو على الزانية، إما باعتراف أو تأتي المرأة حبلة وليس لها زوج، إما زوجها بعيد أو مطلقة أو أرملة أو غير متزوجة، أو بشهادة 4 شهور. طيب بعد ذلك حدث أن في بعض الصحابة من الأنصار رأى رجلا على امرأته، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت رجلا على امرأتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، إما تجيب 4 أو 8 جلدة تجزى. قال والله يا رسول الله رأيته. قال البينة أو حد في ظهرك. قال والله يا رسول الله رأيته. قال البينة أو حد في ظهرك. فالرجل من شدة صدقه قال والله لا يبرئن الله ظهري، والله تأكد لا يبرئن الله ظهري. فسبحان الله تكرر مثل الحدث فنزلت آية الملاعنة أن الزوج خاصة تعتبر شهادته كم؟ عن 4 شهادات. إن اعترفت هو قال قذفها بالزنا، فإن اعترفت لا شيء عليه وهي ترجم، فإن أنكرت واتهمت أنه كاذب وما عنده بين ما عنده 4 شهود فهو يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه هو القرآن عليه إن كان من الكاذبين، فحينئذ تستحق أن ترجم، لكن الله يقول ويدرع عنها العذاب، يدفع عن العذاب أن تشهد هي كم 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها تقول هي علي إن كان من الصادقين، ويفرق بينهم إلى الأبد ما في رجعة، حتى لو تصالح خلاص بعد ملاعنة ما في رجعة، واضح؟ وهنا لما في حق الرجل في حق الزوج يقول خامسة أن غضب الله أن لعنة الله عليه، وفي الزوج قال والخامسة أن غضب الله عليها. شوف هنا لعن هنا غضب، لما أولا أن نقول أيهما أشد اللعن ولا الغضب؟ غضب لعن غضب كل أبوهم وكل أمهم بعد الله يعافينا من غضب الله ومن لعنته، لكن أيهما أشد؟ طيب من سياق الآيات شنو تفهم أيهما أشد، الغضب ولا اللعن؟ في حق الزوج اللعن، في حق الزوجة الغضب، أيهما أشد؟ ها اللعن ولا الغضب؟ ها اللعن. طيب أنا أقول لكم الآن غضب ما يترتب اللعن، أقول لكم حاجة أيهما أسهل أن يأتي الزوج ويتهم زوجته بالزنا، أو أن المرأة المتهمة تنفي أن فعلت هذا الشيء؟ ها يجي الزوج ويتبلع على زوجته يقول لها أنا زانية، أو أن الزوجة المتهمة تقول لا مو صحيح كذاب، أيهما أسهل؟ ها ما في أسهل، أن تنفي أن المتهم ينفي عن نفسه ولا أن الزوج يتبلى على زوجته؟ أيهما ها صعب؟ صح صعب جدا أن الزوج يأتي ويتهم زوجته، بينما سهل جدا أن المتهم حتى الطفل اللي يكسر شيء يقول مو أنا على طول، ها من أول كلمات الأولى يحفظها الطفل مو أنا، هو اللي طاق هو اللي كاسر كله مو أنا، صح؟ ينفي ساعة عن نفسه هذا أسهل، ينفي عن نفسه التهمة كثير، لكن الزوج يأتي ويتبلى على زوجته صعب جدا. فحينئذ بعد هذا تمهيد أيهما أشد اللعن ولا الغضب؟ اللعن أشد. ها لما لا أحد ما وصلت المعلومة، لما كان الأمر أسهل أن الواحد ها ينفع عن نفسه جاء الأمر فيه أغلظ، تبهتم؟ لأن المرأة عادي هي أصلا زانية تقول لا كذاب اللي بيطلق بس ملاقي له موضوع اتهمني، فشدد في الأمر فيها أشد من الزوج اللي عادة مستبعد جدا أن يأتي ها ويتبلى عليه ويقول هزاري، فجاء في حق الزوجة الغضب وجاء في حق الزوج اللعن. بعد هذا التمهيد وصلت المعلومة ولا أيهما أشد اللعن ولا الغضب؟ وصلت المعلومة أيهما أشد؟ غضب. هذا واضح جدا لو تأملته تجد فعلا صعب جدا الزوج يتبلى على زوجته. يعني عموم الناس متمسك فيها زوجته ما يبيها يطلقها، لكن زوجته وعياله متمسك فيها وروح يتبلى عليها. لكن سهل جدا أن المتهم ينفي عن نفسه. لما كان من السهل أن المتهم ينفي عن نفسه ومن الصعب أن الزوج يتبلى على زوجته، جاء في حق الزوج ما هو أخف مما هو في حق الزوجة. فجاء في حق الزوجة اللعن، بينما جاء في حق الزوجة إيش؟ الغضب. واضح؟ وسمي اللعان لأن لذكر وجود اللعن فيه. ولا اللعن ما يكون من طرفين، الزوج يلاعن، يقول الخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والزوجة تقول الخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. واضح؟ ومن المعلوم أن الرجل يغار على زوجته أكثر من غيرته على والدته وعلى أخته وعلى بنت ابنته، ولا لا؟ المتزوجون، العزاب ما يعرفون ذلك، لكن متزوج أي فرق؟ ها؟ هذا واضح جدا، لكن غير متزوج يعني معذور. ودائما ذكر أنا موقف لطيف، أحد الأخوة قلت له هذا الكلام قبل أن يتزوج، قلت ترى إذا تزوجت غيرتك على زوجتك أشد من غيرتك على والدك. قال لا أعرفك ليش ولا الوالدك. قلت والله بس ما تعرف أنت، ما جربت. فسبحان الله تزوج بعد ذلك. إحنا كنا طلاب في القصيم، فجاءه يصب بنزين، يعبي بنزين عند محطة بنزين. ذاك الوقت كل اليمنيين يعبون، مو بنقال ذاك الوقت. فبعد ما عبى أتى اليمني جهة زوجته، وزوجته متغطية، فقال 15 ريال. يقول غضبت عليه، تعال منك ليش جاي صوب المرض؟ يقول 15 ريال، تعرف حساب مني. يقول كان يركض اليمين مني وأعطيه 15 ريال وزفة، ليش راح منك صوب المرض؟ ها؟ قال فاهم وقصدي كذا. أعطيه يقول عصبت، يقول مشيت. قلت كان أتذكرك وسعد، قلت له الوالدة كان قلت له يمه والعافية تحاسبي. يقول له الوالدة كان عادي، قلت له حاسبي. الإنسان ما تكلم غضب عليه. وبعض الناس يفش بعد هذا واضح، زوجته ما لا تغطي، وبنته توها صغيرة يا أخي، تقال الاخوان معصبين ليش ما تغطوا؟ يقول ايش فيكم انتم تو صغير. فاخته يقول نصحته شو اسوي، عندها زوج وكيف، لكن زوجته ما يرضى. ولذلك هنا الامر المهم جدا لنعلم يعني بعد الرافضه عن دين الله عز وجل. طعنوا بمن؟ بعائشه زوجة الرجل، اكثر ما يغار الرجل على زوجته اكثر من غيرته على من؟ على أمه وعلى أخته وعلى ابنته الزوجة. فأتوا إلى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، فطعنوا بهذا الطعن السافر اللي شوف من حقد بقلوبهم قرون، شوف كم قرن ولحد الآن يأكدون هذا الأمر، وقد نزلت براءتها في كتاب صحيح البخاري. جاء رجل فقال لعائشة رضي الله عنها إن فلان يزعم أنك لست أما له، معنى الله يقول وأزواجه أمهاتهم، فقالت عائشة صدق فإني أم المؤمنين لست أم المنافقين. تقول عائشة شوف، وفعلا الرافضي اللي يتهم عائشة يقول له عائشة أمك أم المؤمنين، ما يرضى عائشة أم المؤمنين، ما هي أم، ويعني هي أم المؤمنين، وأنت بهذا القول هذا كفر بالله العظيم، لأنه تكذيب لله عز وجل وتخوين للنبي عليه الصلاة والسلام وطعم برسول الله وطعم بدين الله. كم من حديث مروي عن عائشة، طعن شديد جدا. ذاك الذي يخذف امرأة من أطراف المسلمين وما عنده بينة يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا ولا كم برسول الله. لكن يطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا، كفر، فرق. واضح؟ يطعن بعائشة خاصة بعد ما برأها الله في كتابه، فهذا كفر مخرج من ملة الإسلام، لأنه تكذيب لله عز وجل وطعن بالله عز وجل وطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بدين الإسلام صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول واللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف من الجلدة إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليه الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. إذا لاعن هي ما ترجم، لأن الله يقول ويدرع عنها العذاب، وهو أيضا لا يجلد 80 جلدة لأنه لاعن، فيسقط عنه أنه يجلد حد القذف، وهي يسقط عنها إيش؟ أن ترجم حد الزنا بهذا، ويفرق بينهم إلى الأبد. نعم. وصفة اللعان قول. قال رحمه الله: وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور. أنا والله نسيت نفسي ترى، طولنا احنا بالدرس، بس معلش هنكمل مرة أخرى. يلا. والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات، فيشهد 5 شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في الخامسة وإن كما وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي 5 ثم تشهد هي 5 مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن تم اللعان سقط عنه الحد. أي حد؟ حد القذف من جلد. واندرأ عنها العذاب. أي عذاب؟ الرجم. وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان. إذا قال يعني أنه الحمل اللي في بطنها ما هو، يقول ممكن يقول أصلا أنا مسافر صار لي 6 شهور جيت ولقيتها حبلة، لا ما صحيح. فإذا نفى الولد، فالولد إذا بعد اللعان ما ينسب إلى الزوج. نعم. والله تعالى أعلم. وأنا أيضا أقول والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين. حين اللبس المظاهرة يصير كيف؟ يصير يلمسها يعني، ولا قصد المس هي الوقت فقط. في ماذا؟ في أي موضوع؟ في الضياء. الضياء؟ إيه لا، مقصود إذا قال لي زوجي أنت عليك ظهر أمي، يعني ما يجامعها. يعني قصدي يعني إيه المس الجمع الجماع. طيب. قد قال الله عز وجل عن مريم ناقات ولم يمسسني بشر، يعني غير متزوجة. الزوج الثاني ايوه لازم يطاح، لازم الزواج الثاني في وقت حتى يحق للزوج المطلق 3 ان يتزوج. قلنا لازم تزوج زوج غيره. لا كما لو طلقها الزوج قبل ان يطاح لازم تزوج واحد ثاني بقصد الزواج، ثم انطلقها الثاني بعد الوقت جاز للزوج اولا ان يتزوج. بينهم على الأبد في الظهر. نعم. إذا يعفي اللعان نعم، إذا لاعن خلاص يفرق، ما في رجع حتى لو تصالح. نعم. زكري. زكري. زكري. زكري.